أعزائي، هيا نتابع هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء الأصدقاء. أهلا أهلا أهلا بيكم في لقاء الأصدقاء. أهلا أهلا أهلا بيكم في لقاء الأصدقاء. أهلا أهلا أهلا بيكم في لقاء الأصدقاء. أهلا أهلا أهلا بيكم في لقاء الأصدقاء. أهلا أصحاب الشطار، أهلا أهلا بالأزهار. أهلا أصحاب الشطار، أهلا أهلا بالأزهار. هيا نلعب أحلى لعبة، هيا نصحب أغلى صحبة. هيا نلعب أحلى لعبة، هيا نصحب أغلى صحبة. نتعلم منها الأفكار ونغني معها الأشعار. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أهلا أهلا أهلا بيكم في لقاء الأصدقاء. أهلا أهلا أهلا بيكم في لقاء الأصدقاء. أهلا أهلا أهلا بيكم في لقاء الأصدقاء. أهلا أهلا أهلا بيكم في لقاء الأصدقاء. نتفكر في آي الله وأحاديث رسول الله. نتفكر في آي الله وأحاديث رسول الله. نعرف فكرة أحلى فكرة، نسمع قصة فيها العبرة. نعرف فكرة أحلى فكرة، نسمع قصة فيها العبرة. نضحك ونفرح ونغني، أهلا أحبابي الشطار. أهلا أهلا أهلا بيكم في لقاء الأصدقاء. أهلا أهلا أهلا بيكم في لقاء الأصدقاء. أهلا أهلا أهلا بيكم في لقاء الأصدقاء. أهلا أهلا أهلا بيكم في لقاء الأصدقاء. أصدقائي، هذا لقاء جديد يجمعنا بكم، نتمناه مفيدا وممتعا. أهلا بالجميع. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أعزائي، العصافير الجميلة اللطيفة مفيدة. نعم، مفيدة جدا، ليس لأنها تمتع عيوننا بمنظرها الجميل وتطرب أسماعنا بتغريدها العذب فقط، بل لأنها تلتهم أعدادا لا تحصى من الحشرات. فالعصافير تلتهم يا أصدقائي عددا من الحشرات الضارة لا يمكن أن نحسبه. إنها تأكل الحشرات وتصطادها لكي تطعم صغارها، وبشكل خاص وقت التفريخ في فصل الربيع. لولا العصافير لانتشرت الحشرات بشكل لا نستطيع السيطرة عليها. إذن لماذا يصر بعض الأصدقاء على صيد العصافير؟ لماذا؟ لماذا نصطاد العصافير الجميلة المفيدة؟ صوت الحكمة في أمتنا تسمعه بإذاعة دال. صوت يخرج من مهجتنا ليخاطب كل الأجيال. إذاعة دال، إذاعة دال. لماذا نقرأ؟ لأن القراءة متعة للنفس والروح وغذاء للفكر. لماذا نقرأ؟ لأن القراءة سياحة للعقل البشري. لماذا نقرأ؟ لأن القراءة تنقلنا من عالم ضيق إلى عالم أوسع. لماذا نقرأ؟ لأن في القراءة نستطيع أن نكون صداقة مع الكتاب والكتاب والعلماء، فنشعر بوجودهم الحقيقي. لماذا نقرأ؟ لأن القراءة معرفة لتاريخ الشعوب بما فيها من أمم وحضارات. أليست هذه الأسباب كافية لكي تعاود فتح الكتاب من جديد؟ أحلى الحكايات فيها قصص الطيور، تسرح في البكور وفيها الحيوانات تمرح في الغابات تحكي أحلى الحكايات صديقتنا آيات آيات آيات تحكي أحلى الحكايات آيات آيات تحكي أحلى الحكايات أحبائي المستمعين، سأحكي لكم حكاية الحصان. كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان يا سعد يا إكرام وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. في أحد الحقول عاش فلاح مع حصانه الذي يستخدمه في النقل وحراسة الأرض. بعد أن حرث الفلاح أرضه نثر البذور زارعا حقله بالشعير. عندما رأى الحصان هذا العمل استغرب وقال: لماذا يلقي هذا الفلاح الشعير على الأرض ولا يستفيد منه ولا أنا أستفيد منه؟ وبعد أشهر نمى الشعير وامتلأ الحقل بسنابله الذهبية، وتناول الحصان وجبة شهية منه، لكنه ظل لا يدري من أين أتى هذا الشعير الكثير. صوت الحكمة في أمتنا تسمعه بإذاعة دار، صوت يخرج من مهجتنا ليخاطب كل الأجيال. إذاعة دار إذاعة دار. الآن نلتقي العالم كومبو. كومبو كومبو إنسان آلي ومسالم جدا ومثالي. كومبو كومبو إنسان آلي ومسالم جدا ومثالي. أصدقائي الأعزاء، هل تعرفون يا أصدقائي أن الحصان إذا قطع ذيله مات؟ إن العقرب إذا أحيط بالنار يلسع نفسه ويموت. كومبو كومبو إنسان آلي ومسالم جدا ومثالي. إن الأفيال تبكي، إن الأفيال تبكي عندما تكون حزينة، وإن الفيل يموت إذا دخلت في أنفه نملة. لا لا لا لا لا لا لا. أكثر الحيوانات التي تخافها الأفعى هي القنفذ والفيل. أكبر زهرة في العالم تنمو في جزيرة سومطرة بإندونيسيا. التمر هو ثمار النخيل، وهو من الثمار ذات القيمة الغذائية العالية جداً. فوزن كيلو جرام واحد من التمر يعطي طاقة حرارية تعادل 3 كيلو جرامات سمك. وللتمر فوائد صحية كثيرة، فهو يقوي البصر ويهدئ الأعصاب ويرطب الأمعاء ويحفظ الجسم من الخمول ومن القرحة المعدية، كما يساعد على شفاء أمراض الكبد وتشقق الشفات وتقصف الأظافر وجفاف الجلد. دار دور داران لا ترسم فوق الجدران. دار دور داران لا ترسم فوق الجدران. دار ليل نهار نبني نعمل ليل نهار. دار ليل نهار نقرأ ننجح ليل نهار. ونغني مثل الأطيار. يحيا وطني يحيا وطني يحيا وطني يحيا وطني. دار دور داران لا ترسم فوق الجدران. دار دور داران لا ترسم فوق الجدران. دار ليل نبني نعمل ليل نهار. دار ليل نهار ونغني مثل الأطيار. يحيا وطني يحيا وطني يحيا وطني يحيا وطني. اضحك معنا حنكركري يا ولادي حنكركر والدنيا رح تسبحي سكر. حنكركري يا ولاد حنكركر والدنيا رح تسبح سكر وحياتنا رح تسبح أحلى ويروق الجو المتعكر. هل أنت شجاع قوي القلب يا صديقي؟ طبعا، فذات يوم وقفت أمام الأسد لا يفصلني عنه غير شبر واحد فقط. وأين كان ذلك؟ في الغابة؟ لا، بل في حديقة الحيوان. صوت الحكمة في أمتنا تسمعه بإذاعة دال، صوت يخرج من مهجتنا ليخاطب كل الأجيال. إذاعة دال مراحل عمر الإنسان. أصدقائي، للإنسان مراحل يمر بها، وهي 1 الجنين وهو في بطن أمه، 2 الوليد عندما يولد، 3 الرضيع عندما يرضع، 4 الدارج إذا أخذ يحبو، 5 الخماس إذا بلغ طوله 5 أجبار، 6 الناشئ إذا بلغ 10 أعوام، 7 الفتى إذا كان له شارب، 8 الشاب عندما يبلغ 30، 9 الكهل من 40 إلى 60 عاما، 10 والهرم إذا شاف. تسرح في البكور وفيها الحيوانات تمرح في الغابات، تحكي أحلى الحكايات صديقتنا آيات. آيات آيات تحكي أحلى الحكايات، آيات آيات تحكي أحلى الحكايات. أيها الأصدقاء الأعزاء، اكتشف أحد الفلاحين الأستراليين بينما كان يحفر أرضا أزهارا متفتحة على عمق 30 سنتيمترا تحت الأرض، وتبين بعد بحث العلماء أن الأزهار تنمو وتزدهر وتنتج بذورا تحت الأرض في الظلام الدامس، ويعتقد أن ديدان الأرض تقوم بعملية التلقيح بين هذه الأزهار. دين الله فيه نحيا خير حياة، يكشف أسرار الرحمن في الإنسان وفي الحيوان، في الأشجار وفي الأنهار ونجوم مثل الأقمار. عمو عارف عمو عارف عمو عارف عمو عارف. لا لا لا لا لا لا لا لا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تدل هذه العبارة على الترحيب بالضيوف، وهي جملة من كلمتين مفعولين لفعلين محذوفين تقديرهما أقبلت أو جئت أهلا ووطئت أو نزلت سهلا. والأهل معناها الأقارب، والسهل معناها الأرض الممتدة المستقيمة السطح أو كل شيء لين غير خشن. ويقال سهل الخلق أي لينه وبسيطه، فيكون معنى عبارة أهلا وسهلا أي أيها الضيف قابلت أهلك ونزلت في مكان سهل لا يحصل لك فيه ضيق ولا وجل. من تاريخنا الإسلامي. من تاريخنا الإسلامي، أبو العرب هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. شهيد المحراب هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الصحابي الملقب بالمستجير بالله هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه. الصحابي الذي سمع الأذان في المنام هو عبد الله بن زيد، كما أن عمر بن الخطاب قد سمع الأذان في المنام، وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وأمر بإقامة الأذان. أحبائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد أفدتم واستمتعتم في لقائنا معكم. شكرا لكم وإلى لقائنا القادم. أهلا أهلا أهلا بكم في لقاء الأصدقاء. أهلا أهلا أهلا بكم في لقاء الأصدقاء. أهلا أهلا أهلا بكم في لقاء الأصدقاء.